يعني هو نستغفره ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد وليا مرشدا لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم عليك إليك أنبنا وإليك المصير العالمين اللهم إنا مجيب الدعوة اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita memohon kepada Allah Subhanahu petunjuknya ketepatan dalam berkata dan beramal. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala warzuqna perlihatkanlah kepada kami bukan sebagai kebatilan dan rizkikanlah kepada kami warinal batil dan perlihatkanlah kepada kami